أنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون تذكرون فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات آيات بينات آيات بينات لعلكم تذكرون وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات آيات بينات آيات بينات لعلكم تذكرون وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات آيات بينات آيات بينات لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات آيات بينات آيات